يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نعود إلى رسالة باعثها المستمع محمود مرسي، مهندس زراعي مصري مقيم في المملكة. أخونا يقول أو يسأل عن بيع الأجل إذا زاد سعره عن السعر الحاضر بقيمة مبالغ فيها قد تصل إلى 40% من ثمن الحاضر استغلالا لظروف المشتري، ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: بيع الإنسان السلعة إلى أجل بثمن يزيد عن ثمنها حال دل عليه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن المسلم الذي أغناه الله جل وعلا إذا جاء إليه شخص يريد أن يشتغل أن يشتري منه سلعة إلى أجل، فإنه لا يستغل شدة حاجة هذا الرجل فيزيد عليه في السلعة عن ثمنها الحال زيادة باهظة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يقلل الأجل فيحسن إليه من ناحية تقليل الزيادة، ويحسن إليه من ناحية زيادة الأجل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي الحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: شراء محصول غير حاضر محدد الوزن والسعر، مثلا يشتري التاجر من المزارع قمح وزنه 150 كيلوغرام ويدفع فيه الآن 60 جنيها أو 60 ريالا، ويستلم المحصول بعد مدة عند الحصاد، علما أن سعره قد يصل إلى 100 جنيه وهو شبه ثابت من سنة لأخرى، وأيضا هناك استغلال لظروف المزارع، فما الحكم في مثل هذا الأمر؟ هذا يسمى بيع السلم، وهذا عكس البيع إلى أجل. هذا يدفع الثمن مقدما، والمثمن يكون مؤجلا، فإذا توفرت فيه شروط السلم فلا مانع منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أكرمني الله عز وجل عند حضوري للمملكة أن قمت بعمرة الإسلام والحج بفضل الله تعالى، لكن كان علي ديون في مصر لم أستطع أن أستأذن الدائنين، فهل حجي صحيح؟ الجواب: الدين إذا طالب صاحب الدين من عليه الدين في الوقت الذي يريد أن يسافر فيه إلى العمرة أو إلى الحج ومنعه عن السفر، فحينئذ يكون معذوراً فيؤدي الدين. أما إذا لم يمنعه واعتمر أو حج، فإن حصول الدين في ذمته ليس له أثر على عمرته ولا على حجته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: في نفس الحج سألت عن قيامي بعمرة عن والدي رحمه الله بعد الحج، فأفادني من سألته بأن أذهب بعد طواف الوداع إلى مسجد التنعيم وأن أحرم من هناك، ثم أقوم بأداء مناسك العمرة عن الوالد. وعند ذهابي إلى مسجد التنعيم سمعت إمام المسجد يقول بأنه لا يجوز القيام بعمرة بعد الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن إلا لعائشة رضي الله عنها بذلك، وهو خاص بها. وعندما احترت بين الرأيين توكلت على الله وأديت العمرة، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا أراد الحي الذي أدى العمرة عن نفسه، يعني وجبت عليه العمرة فأداها، وجب عليه الحج فأداه، فلا مانع أن يعتمر عن حي عاجز بإذنه أو عن ميت من المسلمين يعتمر عنه ويحج عنه. وأما ما ذكره الخطيب من أن العمرة لا تصح بعد الحج فهذا ليس بصحيح، لأن عمرة عائشة رضي الله عنها ليست خاصة بها، فهي أحرمت متمتعة بالعمرة إلى الحج، ولما حاضت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ولهذا قال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفاء والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. لكن لما لم تطب نفسها فقالت: الناس يذهبون بعمرة وحجة وأنا أذهب بحجة، أرسلها مع أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فأتت بعمرة، ولو كانت العمرة ممنوعة لما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم تعتمر، أو لما أرسلها قال: إن هذه خاصة بك، فإنه صلى الله عليه وسلم إذا كان الحكم خاصا ينبه عليه، كما نبه على ذلك لصاحب العناق: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وكما نبه الله على ما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين. فالأصل في الأحكام عدم الخصوصية إلا بدليل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في حجته ذكر أنه أدى العمرة بعد طواف الوداع، هل يلزمه طواف وداع آخر؟ على كل حال هو طواف للوداع بالنظر إلى الحج، لأن طواف الوداع واجب للحج، أما العمرة فلا يجب لها طواف وداع، لكن لو طاف للوداع يكون أفضل، وخروج من خلاف أيضا من خلاف العلماء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أخوكم سين جمال من الجزائر، أبعث بهذه الأسئلة. سؤاله الأول: ماذا تقولون في من يكتب الشعر للفتاة التي يحبها وينوي الزواج بها ويحتفظ به إلى ما بعد الزواج وليس فيه كلام فاحش؟ الجواب: ليس من الأدب أن يجعل الشخص بينه وبين فتاة علاقة، سواء كانت هذه العلاقة عن طريق الهاتف أو كانت هذه العلاقة بطريق المراسلة. إذا غلب على ظنه أن فتاة تصلح له للزواج وتوفرت لديه المعلومات الكافية لصلاحيتها، فإنه يستأذن وليها في رؤيتها ويراها ويتقدم لخطبتها، وبعد ذلك يعقد عليها. أما حصول المراسلة في الخطاب أو الشعر أو ما يفعله بعض الناس عن طريق الهاتف فليس هذا من الأدب ومن قواعد الشريعة سد الذرائع. ومما قد يقع فيه بعض الناس أن يدخل مع امرأة بعد معرفته لعنوانها أن يدخل معها بطريق الدعوة إلى الله، ويتصل بها عن طريق الهاتف أو يرسل لها بعض الكتب يذكر اسمها كاملا، ويرسل لها بطريق العنوان، وقد يذكر أيضا الهاتف، وحينما يأتيها إلى أهلها عن طريق البريد تقع في إحراج مع والدها مع ولي أمرها، إذا كان مثلا والدها غير موجود، أو مثلا تكون متزوجة ويقع مع زوجها، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه قد يكون هناك اتصال بين هذا الرجل الذي أرسل الكتب باسم الدعوة، فيستدرج المرأة وتستدرجه، ويقع بينهما ما حرم الله جل وعلا. فالمناسب أن الشخص إذا أراد أن يشتغل في هذا الجانب أنه لا يرسله باسمها، وإنما يختار مثلا مثل فتاة الإسلام أو ما إلى ذلك، ولا يذكر اسمها، وبهذه الطريقة تنحسم الذريعة الموصلة إلى الفساد، ولا يتصل بها أيضا عن طريق الهاتف مطلقا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل من لا يطبق كل السنن مع تصديقها ومحاولة تطبيقها يعتبر من غير الفرقة الناجية، مع أنه من الراغبين في عمل السنة النبوية؟ الجواب: فيه واجبات على الإنسان، مثل الصلوات الخمس، مثل صيام رمضان، مثل الزكاة إذا كان عنده مال، ومثل العمرة والحج إذا كان مستطيعا، هذه واجبات عليه. أما السنن مثل الرواتب الصلاة، ومثل يعني التطوع في الصيام، ومثل التطوع في الصدقة، والتطوع في العمرة، والتطوع مثلا في الحج، وهكذا الزيادة في التسبيح في الركوع في الصلاة، وكذلك الزيادة في التسبيح في السجود في الصلاة، وكذلك الزيادة عن الواجب في الدعاء عن الذي هو ركن في الدعاء في آخر الصلاة. فباب السنن وباب التطوع باب واسع، فإذا أدى الواجبات فمن الأدب ومن الخير له أن يؤدي المسنونات. ومن الفوائد المترتبة على أداء المسنونات أنها تكون مكملة للخلل الذي يقع في الفريضة. فباب الصلاة باب واجب وباب تطوع، فإذا حصل خلل في الواجب من الصلوات الخمس أو صلاة الجمعة مثلا، فإنه يكمل يوم القيامة من تطوعه في الصلاة. والصيام ركن من أركان الإسلام، فإذا حصل خلل من الإنسان في صيام رمضان وصام تطوعا في حياته، فإن الخلل الواقع في الفرض يكمل من صيام التطوع. وهكذا إذا وقع خلل في زكاته ينظر هل له من صدقة تطوع فتكمل بها الزكاة. فالإنسان يحرص على أداء هذه السنن لما يترتب عليها من سد خلل الواجب إن وقع، هذا من جهة، وحصول الثواب من جهة أخرى إذا لم يحصل خلل في الواجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن صلاة الحاجة، ما هي وكيف تصلى؟ صلاة الحاجة هي ركعتان يصليها مثلا الضحى، ولا بين الظهر والعصر، ولا بين المغرب والعشاء، ولا في الليل، يصلي ركعتين ويسأل الله الحاجة التي يريد قضاءها. لكن هذه الحاجة لابد أن تكون من الأمور المشروعة، يعني ما يسأل ربه تيسير أمر من الأمور المحرمة، بل يكون من الأمور المشروعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يذكر بأنه خجول جدا، هذا الخجل يمنعه من الكلام والقيام بعدة أعمال صالحة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما العلاج لهذا الخجل؟ الجواب: هذا يحتاج إلى معرفة وضع هذا الشخص، يعني كونه هو يعرف الوضع الذي هو فيه، لأن هذا ناشئ عن تربيته، فقد يكون من النوع الذي يستعمل معه والده الكبت. ومعنى الكبت أنه لا يحضره معه في مجالس الرجال، ولا يذهب به معه خارج البيت إلى مجالس الرجال، يعني يمنعه من الاختلاط بالرجال، فينشأ عنده نتيجة لذلك ينشأ عنده الخوف والخجل، أو أن هذا الشخص يكثر من مجالسة النساء، أو أنه يكثر من مجالسة الصبيان صغار السن. فإذا كانت هذه الأمور الثلاثة أو واحد منها موجود عند الشخص، ففي الغالب أنه ينشأ عنده الخجل، وعليه أن يبحث عن السبب الذي نشأ عنه الخجل، وعليه معالجته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في بلادنا ما يسمى بمكاتب الوكالات للشركات، إذا أردت أن تؤجر سيارة أو شاحنة لشركة ما، فإن هذه المكاتب هي الوسيلة أو هي الوسيط، لكن أصحاب المكاتب يأخذون من أجرتك كل شهر مبلغا من المال، فهل هذه رشوة، مع العلم أنه لا توجد طريقة للتأجير إلا هذا؟ الجواب: إذا كان صاحب المكتب وسيطا بين المؤجر والمستأجر، ويأخذ على هذه الوساطة مقدارا من المال يتفق عليه بين المؤجر والمستأجر وصاحب المكتب، فهذا لا بأس به، يعني ليس فيه شيء، لأنه أجرة في مقابل ما يقوم به من عمل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مستمع علي بن عبد الرحمن من خارج المملكة، يبدو لي من أفريقيا، يسأل عن إقامة الحد الشرعي أو حكم القتل على من استحقه إذا كان القضاء لا يحكم بالشرع، ويريد أن يكون القصاص من طرف جماعة المسلمين، وذكر لذلك أمثلة. يقول: امرأة ثبت عليها الزنا وأجهضت متعمدة، فهل نقوم بالقصاص أو بالقتل؟ الجواب: هذه المسائل لا ينبغي فتح الباب فيها لكل أحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، وقال صلى الله عليه وسلم: تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع من اليمن، لحج عين راء حاء، بعث بمجموعة من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: أنا أيام أصلي الضحى وأيام لا أصليها، أي حسب الظروف، لكنني لا أستطيع المحافظة عليها إلا في أيام الإجازة، وذلك لبعدي عن موقع العمل وسفري على الأقدام، وموقع العمل بعيد جدا عن الماء، ولهذا أنا أخذ الوضوء للصلاة الفرض فقط، فهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: صلاة الضحى مرغب فيها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصليها 8 ركعات، فمن تمكن من فعلها فهذا خير، ومن لم يتمكن من فعلها بالنظر إلى وجود انشغال فإنه لا يكون آثما، لأنها من السنة، والسنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لكن كما مضى في جواب عن سؤال قبل هذا، وهو أن العبد يحرص على التطوع، وذلك من أجل أمرين: الأمر الأول حصول الأجر، والأمر الثاني تكميل ما يحصل من النقص في الفرض يوم القيامة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للجنب إذا توضأ وضوء الصلاة وأراد أن ينام أن يقرأ شيئا من القرآن وأدعية النوم؟ الجواب: يقرأ الأدعية من الأحاديث النبوية، ولا يقرأ شيئا من القرآن حتى يتطهر طهارة كاملة، يعني حتى يغتسل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول امرأة لم تستطع صيام رمضان بسبب المرض ولا تطيق الصيام، وعليها الآن الكفارة، ولا يوجد في القرية مسكين، ويوجد في قرية أخرى مجموعة من المساكين، هل يجوز أن تجمع الكفارة إلى نهاية شهر رمضان وتعطيها مرة واحدة لرجل فقير واحد؟ الجواب: إذا وجد فقراء في قرية قريبة فتعميم النفع أولى من كون من إعطائها شخصا واحدا، لكن لو لم تجد مثلا إلا شخصا واحد وأعطته فإن هذا يجزئها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: رجل قتل طفلا خطأ وتنازل أهل المقتول جميعا لأن القتل كان خطأ، وكما أنه أعطى كذلك تم إعطاء أهل المقتول قطعة أرض مقابل هذا الخطأ، ولكن قطعة الأرض تساوي نصف الدية، فهل في ذلك شيء وهل عليه صيام؟ الجواب: بالنظر للكفارة لا علاقة لها في الدية، فالكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وأما الدية فإذا اصطلح هو وأولياء المقتول سواء كان على الدية أو أقل منها فإن هذا جائز، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه السائلة لام ميم ألف بعثت بمجموعة من الأسئلة، في أول أسئلتها تقول: ما حكم بقاء المرأة مع رجل اكتشفت بعد الزواج أنه يشرب الخمر، وخاصة خارج البلاد عند سفره، هل عليها أن تبقى معه؟ الجواب: الخمر أم الخبائث، ومما يؤسف له هنا ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يتقدم لخطبة امرأة ويظهر لأولياء أمورها أنه متمسك بهذا الدين وأنه مرضي في دينه وأمانته، ولكن بعدما يتزوج يظهر بشخصية مغايرة لتلك الشخصية، فيتبين أنه تارك للصلاة، يتبين أنه يشرب الخمر، يتبين أنه يزاول الزنا أو اللواط أو غير ذلك من الأمور المحرمة. وإذا كان الشخص يعلم من نفسه هذه الأمور يباشرها، فلا يجوز له أن يتقدم لخطبة امرأة ويظهر لهم أنه متدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقد سألني شخص قال إنه تقدم لخطبة ابنتي رجل، يقول كان لا يفارق المسجد، فالمقصود يقول تم الزواج وانتهى. يقول لي الآن 8 سنوات لا أدري أين هو ولا أدري أين البنت. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يغش بنفسه، هذا من جهة الرجل، وكذلك من جهة المرأة، إذا كانت مشتملة على عيب في دينها أو على عيب في خلقها في خلقها أيضا لا يجوز للإنسان أن يكتم ذلك، لا بالنظر للرجل ولا بالنظر للمرأة. أما بالنظر إلى هذه الصورة الواقعة فلا شك أن الإنسان الذي يتعمد شرب الخمر ويصر على شربه أن هذا لا يكون مرضيا في دينه، فعلى المرأة أن تبلغ ولي أمرها بذلك، وذلك من أجل أن يتخذ ما يلزمه شرعا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أستمر في عرض رسالتها لأهميتها، ولأنكم أشرتم أحسن الله إليكم في ثنايا الإجابة لشيء منها، تذكر بأنه لا يصلي الجمعة ويتهاون فيها كثيرا، كثير السهر خارج البيت، متهاون بالفرائض، يسمع الغناء، لا يغض البصر، عصبي جدا، كثير اللعان، إلى أن ذكرت بعد ذلك أنه وقع بينه وبين أهلها خلاف، فذهبت إلى أهلها منذ أكثر من 6 أشهر. تقول: أنا عند أهلي معلقة، هو لا ينفق علي ولا يؤدي حقوق النفقة، فهل الآن يجب علي، هل أطلب الطلاق وهل أتقدم للمحكمة بالخلع أم ماذا أفعل؟ الجواب: هذا رجل أصبح معيبا ولا حق له من ناحية المهر، لأنه غاش فليس له حق من ناحية المهر، والواجب عليك هو الانفكاك عنه، لأنه على ما وصفت رجل غير صالح، غير مرضي في دينه ولا في أمانته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع عين ألف راء من خارج المملكة العربية السعودية. أخونا يذكر أنه تزوج في بلده بنت خاله وعمره 16 عاما، وكان هذا الزواج بتمسك شديد من أمه وبدون رغبة منه، ولكن من أجل إرضاء أمه تم الزواج. يقول: في يوم الدخلة اكتشفت أنها ليست عذراء، وبعد مرور 4 سنوات من الزواج اكتشفت أمي أنها على علاقة مع أخي، أي أن زوجتي على علاقة مع أخي وأنها تخونني، وقد أنجبت منها 2 ولد وطلقتها، ولكن حبي لأولادي جعلني أردها مرة أخرى، والآن معي 4 أولاد منها، وأفكر في الانتقام، وأنا خائف على أولادي من الفضيحة، فماذا أفعل الآن؟ أحسن الله إليكم. الجواب: إذا كانت هذه المرأة كما وصفت، وأنها مستمرة مع الخيانة مع أخيك، فهي امرأة ليست بمرضية لا في دينها من جهة ولا في أمانتها من جهة أخرى، فالواجب عليك فراقها. وأما الأولاد فإنك تبقيهم عندك وتربيهم التربية الشرعية، وتبحث عن زوجة مرضية في دينها وفي أمانتها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم ألف، يقول: أرجو إفادتي بما وقعت فيه. أنا أعمل بالسعودية وتصادف إجازتي السنوية في شهر رمضان، فأذهب إلى أهلي خارج المملكة، وحصل جماع بيني وبين زوجتي قبل أذان الفجر، ولكن لم نتطهر إلا بعد الفجر، فماذا علي أنا وزوجتي، خصوصا وأن هذا العمل تكرر أكثر من مرة؟ الجواب: إذا جامع الرجل زوجته قبل طلوع الفجر ونوى الصيام، عقد الصيام عند طلوع الفجر، ولكنه لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن هذا لا يؤثر في الصيام، فصيامه صحيح وصيام المرأة أيضا صحيح، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. هذه تحية من الزميل مشعل الدهيشي من الهندسة الإذاعية. حتى نلقاكم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.